قال الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري. هذا حديث عظيم جدا وهو حديث قدسي زي ما واضح إن الله تعالى قال حديث قدسي وتكلمنا قبل ذلك عن معنى الحديث القدسي. وهذا الحديث فيه يسموه حديث الولاية فضل الولي ومكانة الولي عند الله سبحانه وتعالى. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته. والأذان أذان الصلاة اللي هو الإعلام بالصلاة الأذان اللي هو الإعلام آذنته يعني أعلمته بالحرب أعلمته أنني محارب له. من عاد لي وليا من الولي يعني إيه ولي لله؟ في ناس بتفتكر أن الولي ده لازم يبقى سيدي فلان يعني دول أولياء الله الصالحين سيدي فلان أقصد بسيدي فلان يعني الناس الأموات ورحمة الله على الجميع كده يعني لكن أقصد أنه بيفتكر أن هذا مقصور على دول أو لازم الولي مثلا حتى لو بيتكلم في الأحياء لازم يكون مثلا شيخ كبير عالم فضلا عن الناس مثلا يمسحوا بقى فيه وكده يعني لا لا ممكن الولي لا يلزم الولي خالص عندنا في الإسلام أنه يكون كده ممكن واحد يكون طبيب ولي سباك ولي نجار ولي راجل سنه كبير ولي طفل صغير ولي عادي جدا أو مش طفل صغير يعني شاب صغير يعني هو يكون ولي. الولاية أصلها من القرب والولي ده قريب من الله سبحانه وتعالى بقربه من محاب الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى الله عز وجل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأشياء التي يحبها الله فهو يتقرب فصار قريبا. وربنا سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ده تفسير الولي. فالولي أي حد مش شرط الولي يبقى مشهور بين الناس مش شرط الولي يكون كذا يعني مش يعني مفيش رسمة معينة مفيش رسمة معينة ليه الولي لازم إن هو يكون الولي بهذه الصورة. طيب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل يغار على أوليائه الله عز وجل يغار على أوليائه. هذا فيه تحذير لأن الإنسان يعادي وليا من أولياء الله وفيه فضل أولياء الله سبحانه وتعالى. عارف أنت أصلا بين الناس لما يكون في ملك أو لما يكون في حد له سلطان الناس تخاف تقرب من قرايبه صح ولا لا؟ يقول لك ده قرايبه دول إيه يقول لك ده ينتقم ليهم صح. هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى فلازم يكون في حذر من هذا الأمر ومعاداة الله سبحانه وتعالى أو إعلان الله عز وجل لهم عليهم الحرب لا يلزم أنه يكون في لحظتها. سيدنا نوح عليه السلام ظل قومه يعادونه وهو من سادات الأولياء الأنبياء دول سادات الأولياء وأمهلهم الله سبحانه وتعالى وظل فيهم سيدنا نوح يدعوهم إيه 1000 سنة إلا 50 عاما ماشي. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم من عاد أولياءه بحربه لهم. الولاية درجات وأنا كده طب ولي ولا مش ولي الولاية درجات. أقل حاجة في الولاية إن الإنسان يتقرب إلى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات وبعد كده في درجات بقى إيه؟ كل ما الإنسان ما هو الولاية قرب كل ما بتتقرب تزداد صفة الولاية فيك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب شيء تتقرب به إلى الله الفرائض التي افترضها الله عليك. قضية متكررة كتير في الحديث النبوي صح؟ شفناها كتير كذا مرة. أحب شيء إلى الله تتقرب به إليه الفرائض، على خلاف ما يظنه الناس أحيانا. في كثير من الناس بيجي يتعامل مع الفرائض على أنه يقول لك ما قصدي فرض، ما كل الناس تعملها، أنا عاوز أعمل إيه؟ عاوز أعمل النوافل اللي بعملها بمزاجي. ما فيش حاجة اسمها بمزاجك، يعني ما أنت الفرض ما بتلاقيش نفسك مجبر قمت وقفت تصلي، أو الزكاة طلعت وحدها من مالك. هناك من يصلي وهناك من لا يصلي، هناك من يزكي وهناك من لا يزكي. أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى ما افترضه الله عز وجل عليك، قاعدة مهمة جدا في الموازنة بين الأعمال، مهمة جدا في الموازنة بين الأعمال. وهذا الذي يحبه الله، أنت بتبحث عن محاب الله، فهذا الذي يحبه الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد الفرائض التقرب إلى الله بالنوافل من أسباب محبة الله للعبد. لاحظ هنا الفرق في الكلام، الفرائض أحب الأعمال إلى الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب منك هذا العمل. تتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض يحبك أنت. خدت بالك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ده حب العمل نفسه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، عاوز ربنا يحبني. واضح جدا ديننا يا جماعة ليس فيه كهنوت، ليس فيه أسرار خفية، شوفوش الكلام ده، أمور واضحة جدا. عاوز ربنا يحبني، تقرب إلى الله بالفرائض وزيد على بعد ذلك بالنوافل. لا لا أنا عاوز إيه، في ناس عاوز إيه، لا هو عاوز حاجة مش معتادة، يعني هو عاوز حاجة مش معتادة، عاوز حاجة غريبة الناس ما تعرفهاش. الطريق واضح سهل خالص، اسكت بس ماشي. وما تقرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. النوافل دي موجودة في الصلوات، في نوافل، في الصدقات، في نفقات الأموال، في نوافل، في الصيام، في نوافل، في الحج والعمرة، في نوافل. أنا بتكلم أصلا على ما يقابل أركان الإسلام، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك كل حاجة فيه فرض، والعلم طلب العلم فيه منه فرض وفيه منه نافلة، صلة الأرحام فيه منها فرض وفيه منها نافلة، كل اللي حيزيد على الفرض فيما يحبه الله داخل معك فيه النافلة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من ثمرة حب الله للعبد، اللي هي سببها أن تتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الكلام هنا هنقسمه حاجتين، أولا كنت سمعه وبصره ويده ورجله، والثاني الكلام عن سؤال العبد لله، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني إيه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؟ يحفظه الله عز وجل في أعضائه، ويصير عمله يسهل عليه الطاعة وتسهل عليه ترك المعصية. ليس المعنى أن الله سبحانه يكون السمع، حدش أصلا يفهم هذا الكلام، يكون سمع الإنسان نفسه، عين الإنسان. يعني حتى في رواية أخرى قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فالتقرب إلى الله بالفروض وتتبعها بعد ذلك بالنوافل من أسباب حفظ أعضائك عن معصية الله وسهولة الطاعة عليك، تسهل عليك الطاعات. لذلك يا جماعة دايما لما تستصعبوا شيء في طريق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، اعرف ان في مرحلة هي اختبار ليك، لما بتتجاوزها بيفتح عليك في أبواب الخير، يفتح عليك في أبواب الطاعة. الطاعة نفسها اللي انت كنت بتستصعبها في يوم من الأيام، لما ما تعملهاش تحس ان انت محروم منها، محروم من حاجة، تحس ان انت محروم، تحس ان انت ناقصك حاجة، مش بقى بتأدي حاجة تقيلة عليك. لكن في الأول لابد من المجاهدة دي، لابد من المجاهدة، تعدي ده، بعد ذلك أنت تأنس بها وتفرح بها. والكلام ده مش كلام إنشائي، مش كلام كده حواديت. أنت نفسك جر، يعني انظر في حالك، مهما يعني كان حالك، لو أنت حالك تعبان خالص، انظر في حالك مثلا في مواسم الطاعات في رمضان. لو واحد فتح عليه في رمضان من الرمضانات مثلا، مر عليه فتح عليه مثلا في صلاه التراويح، بيبص مثلا ان هو كان في الاول في اول رمضان مثلا فيه مجاهده وبيحاول كده، وساعات بيكسل ويتفرج على نفسه في العشر الاواخر كان عامل ازاي وحاله النشاط والحرص ان هو كده والتهجد ومش عاوز رمضان يخلص، او اي باب اخر يعني. كل حد انا ضربت مثال اي باب اخر من الابواب اللي انت لما بيفتح عليك فيه ازاي في وقت انت فعلا بتحس ان الطاعه دي انا مش قادر يعني، لو نزعت مني انا حاسس ان في شيء فعلا اتاخد مني بالرغم من انك في الاول كنت بتجاهد نفسك فيه، لان ربنا سبحانه وتعالى ييسر عليك الطاعه ويحبب الطاعه اليك. والانسان كلما ارتقى يقول لك، في ناس كان يقول لك لا يحسن يعصي الله، يقولوا عليه كده يقول لك لا يحسن يعصي الله، يعني في ناس لما بيجي يعصي تحس انه ايه تعبان ده ما بيعرفش يعصي، يعني ما يجي يعصي تطلع منه اوت، عارفين يعني ايه ما يعرفش يعملها، لما يجي يعصي لو الشيطان وزه يعصي ما يعرفش يعملها، يقول لك فلان كان لا يحسن يعصي الله. موجود على فكره ده يعني، طب يلا يعمل ده. شاب مثلا ما يعرفش، يقول لك ما يعرفش يصيع مثلا، هو فعلا يقول لك لا يحسن، لا يحسن ان هو يعمل غلط. الانسان لما يتقرب الى الله سبحانه وتعالى وتبقى جوارحه مشغوله بالطاعه، لما بتيجي المعصيه تبقى غريبه عليه، ده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى عليه، ان هو دي المعصيه تبقى غريبه على الجوارح حتى هو بيعملها ويتنكد، وممكن هو اثناء فعله للمعصيه الناس تبقى فرحانه بيها هو يتضايق ان هو بيعمل كده. طيب الجزء الثاني، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه، يعني الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه. من اسباب اجابه الدعاء التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، من اسباب اجابه الدعاء التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض. في حال الانسان لما يكون حريص على الفرائض ويزيد عليها النوافل ويجعلها مشروع من مشاريع عمره. خلي بالكم يا جماعه من مساله ان يعني ساعات على المستوى الشخصي ممكن يكون حد مثلا في الاعمال الجماعيه في الانشطه اللي بيلتقي فيها مع اخوانه، او واحده بتلتقي مع اخواتها ونشيطه بيتحرك، لكن هو على المستوى الشخصي بيكون عنده تقصير حتى في الفرائض. فلازم ننتبه للامر ده ولازم يكون في توازن، وتاخد بالك ان انت عبد لله سبحانه وتعالى في جميع احوالك، ولازم يكون في علاقتك الشخصيه بالله سبحانه وتعالى ايه، يعني عاوز تقيس انت نفسك مثلا انا ايه عملي، بص على صلاتك بص على ذكرك، هو ده اصلا ده مكانك عند الله سبحانه وتعالى، فبتبص عليه واحكم من خلاله. فلازم الانسان يكون حريص على ده، حتى لو دي اعمال هي كده كده دي اعمال انت بتقوم بيها لوحدك، يعني دي اعمال انت هتقوم بيها لوحدك، مش عشان بتقوم بيها لوحدك ترميها وتقول لا ما انا ببقى نشيط في الحاجات التانية، لا كده كده بتضيع نفسك وانت مش واخد بالك. قال وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت واكره مساءته، او انا اكره مساءته. طيب هل المؤمن ده هيموت في الاخر ولا لا؟ هيموت. يعني ايه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت واكره مساءته؟ الموت شديد على النفس، الموت شديد على النفوس، ولكن الموت ربنا سبحانه وتعالى كتبه على جميع بني آدم، كل بني آدم حيموتوا، صح ولا لا؟ وهو شديد على النفوس، والله عز وجل يحب هذا المؤمن ويكره أذاه، ولكنه كتب أنه حيموت فسمى هذا ترددا. التردد الإنسان غير التردد المذكور هنا في الحديث، الإنسان بيبقى مش عارف هيعمل إيه، صح؟ الله سبحانه وتعالى قدر هذا وكتبه وقضاه وأخبر به الناس، الناس كلها هتموت، ولكن لما كان الموت شديد على نفس المؤمن والله يحب هذا المؤمن فسمى هذا ترددا، وبالرغم من أنه هيقع عليه الموت بعد كده، رغم أنه هيقع عليه الموت بعد كده. وهذا يكشف ليك أنت لما تأمل في المعنى ده، في معنى في غاية الجمال. إذا أنزل الله عز وجل البلاء بالمؤمن الله عز وجل لا يحب أن يؤذيه. لما بينزل بيك بلاء، إذا كنت مؤمنا تتقرب إلى الله عز وجل التقرب الذي أخبر الله عز وجل عنه في الحديث القدسي أنه يحب العبد إذا فعله، لما ينزل بيك بلاء ده الله عز وجل لا يحب أن يؤذيك، ولكن الله عز وجل لما يقدر هذا على عبده المؤمن فهو يرفعه به الدرجات. العبد المؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان المؤمن الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل غني عن ده. الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الكفار، ومع ذلك يعذبهم، إنهم يستحقوا هذا. يعني الله سبحانه إذا عذبهم، هل هذا يعني مثلا ده يزيد في ملك الله شيئا؟ لا يزيد في ملك. طب فبالك بالمؤمن، فبالك بالمؤمن. الموت اللي هو كل حد حيموت، كل حد حيموت، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث وما ترددت عن شيء. وده ناخد منه معنى ايه؟ حب الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن. هو الحديث في الولايه، حب الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن، وما ترددت عن شيء انا فاعله وسيفعله سبحانه وتعالى. بس يكشف لك هذه الجمله في الحديث، تكشف لك حب الله عز وجل للمؤمن، وانه سمى، يعني سمى حبه له و كرهه لأذى المؤمن مع كل الموت شديد على النفوس، سمى هذا إيه؟ ترددا في حق المؤمن.